يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أفسد اعتكافه فهل يلزمه شيء؟ إن كان نذرا فيلزمه كفارة يمين، وإن كان ليس نذرا فإنه يبطل ولا أجر له فيه.